القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. إبراهيم بن محمد بن خنين، طالب ماجستير في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. هذا قالون بالتسهيل مع الإدخال، وفقه البصري. أقرأ لابن كثير بالإخبار. قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ما أقرأ لقالون بالتوسط. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لهشام بالتحقيق مع الإدخال. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم أعطف له التحقيق بدون إدخال. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. على هذا الوجه وفق ابن ذكوان وعاصم وكذلك الكسائي. أقرأ لورش بالتسهيل بدون إدخال. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. معطف حمزة بالتحقيق. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. استمر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالون على هذا الوجه وفقه جميع القراء عدا قنبل وخلف. أقرأ لقنبل بإثبات الياء. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم أعطف خلف بترك الغنة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. استمر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لحمزة بالحذف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأعطف له التسهيل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم اقرأ لورش بالنقل مع قصر البدن. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم اعطف له التوسط في البدل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم اعطف له المد في البدل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم اعطف خلف بالسكت. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ثم اعطف له تسهيل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. استمر. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالون وافقه دور البصري والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لابن عامر. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفقه عاصم وحمزة. اقرأ لقالون بالصلة. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. معطف ابن كثير. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مقرأ لورش بالترقيق. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم اعطف السوسي بالإدغام. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. استمر. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي وخلف. أقرأ لقالون بصلة الميم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أقرأ لقالون بالتوسط. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. معطف خلف بترك الغنة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أعطف له السكت. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ثم اقرأ لورش. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ثم اعطف السوسي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بقي ابن كثير. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. استمر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالون على هذا الوجه من اندرج معه؟ وافقه البصري. أحسنت. أقرأ لقالون بالتوسط. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. مقرأ لقالون بصلة الميم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط الصلة. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. مقرأ لخلف بالسكت. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. مقرأ الورش بتغليظ اللام. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. استمر. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. استمر. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه وكذلك ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. فلما لا أقرأ لابن كثير أولا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. مقرأ لقالون بالتوسط. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. وافقه الموسطون عدا ابن ذكوان والكسائي. أقرأ الكسائي بالإمالة. فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا. مقرأ لابن ذكوان. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. مقرأ لورش. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أعطك له التقليل. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. مقر لحمزة. فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا. استمر. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالون وافقه دول البصري على هذا الوجه. أقرأ للسوسي. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أقرأ لابن عامر بسكون الياء. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مقرأ لورش بالنقل. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بقي معنا سكت خلف. أقرأ. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. استمر. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالون وافقه ابن كثير ودول البصري على وجه. أقرأ لأبي عمرو بالإدغام. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. مقرأ لقالون بالتوسط. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وافقه الموسطون. أعطف دول البصري بالإدغام. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ثم اقرأ لورش. قالوا واقرأ له بوجه توسط البدن. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ثم اقرأ لحمزة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين. أعطف له التسهيل. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين. استمر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن عامر. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. من اندرج معه؟ عاصم الكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة بالسكون. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أقرأ لقالون بصلة الميم. قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم اقرأ لابن كثير. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ثم اقرأ لورش بالترقيق. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. معطف السوسي بالإدغام في الموضعين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. استمر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أقرأ لقالون بالتوسط. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفقه على هذا الوجه دور البصري وهشام وعاصم. اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم اقرأ لورش بقصر البدل مع الفتح. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم اقرأ لورش بتوسط البدل مع التقليل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه مع المد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم اعطف المد في البدل لورش مع الفتح. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أعطف له التقدير على مد البدل. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه مع المد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مقرأ لحمزة بالإمامة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم قرأ الكسائي: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. استمر. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري بالتقليل والإدغام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. معطف السوسي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من تاويل رؤياي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. مقرأ لقالون بالتوسط. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وافقه عاصم على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري بالتوسط مع التقليل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. معطف الكسائي بالإمالة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، أي قرأ ابن عامر لفظ يا أبت حيث وقع بفتح التاء والباقون بالكسر. اقرأ لهشام بالفتح. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم أعطف ابن ذكوان بعدم الإدغام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها هذا تأويل رؤياي قد جعلها من قبل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم قرأ لواشف المد. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل بالفتح ماشي وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لو الفتح والتقليل في لفظ رؤياي. اقرأ لخلاد بالمد. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. مقرأ لخلف في ترك الغنة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. بقي ابن كثير بصلة الهاء. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. استمر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أقرأ لابن كثير. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم اقرأ لهشام للتوسط. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وفقه عاصم الكسائي على هذا الوجه. أقرأ بذكوان بالإمامة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم اقرأ لحمزة بالمد. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم اقرأ لورش. وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم عطف وجه خلف بالسكت. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. استمر. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وافقه ابن كثير ودور البصري. أقرأ للسوسي بالإدغام. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. مقرأ لقالون بالإبدال. دلواو. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفقه كذلك ابن كثير ودور البصري. أقرأ السوسي بالإبدال أيضا مع الإدغام. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم أقرأ لورش بالمد مع التسهيل. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. والإبدال واو. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. مقرأ لابن عامر بالتحقيق. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. استمر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. قالون وفقه الجميع عدا ورش والسوسي وحمزة. أقرأ لخلاد. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. مقرأ لحمزة بالسكت. فاطر السماوات والرب قد آتيتني. عدم السكت. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. وله النقل. فاطر السماوات والأرض. ثم أقرأ السوسي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ثم اقرأ لورش بقصر البدل. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ثم اقرأ له بتوسط البدل. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ثم أعطب له المد في البدل. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. ثم أعطف خلف بالسكت على المفصول. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. استمر. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. اقرأ لورش بفتح الياء مع قصر البدل. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعطف له المد في البدل. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعطف ورش بالتقليل مع التوسط في البدل. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعطف له المد في البدل. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مقرأ لدول البصري بالتقليل. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أعطف السوسي بالإدغام. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مقرأ لخلف بالإمالة. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مخلاد بالغنة والسكت. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مخلاد بترك السكت. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.